بكتاب لا هو بقول بشر، البرهان العلمي على صدق رسالة الإسلام، تأليف دكتور نبيل عبد السلام هارون، الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. الخلاصة: تقدم هذه الدراسة الموجزة 100 دليل مستنبط من دراسة نص القرآن والسنة النبوية كما توصل إليها العشرات من العلماء والمفكرين والمجتهدين المعاصرين والأقدمين. تتضافر هذه الأدلة لتثبت حقيقة مبهرة هي أم الحقائق جمعاء، والتي تتلخص في أمور 3. أولا، استحالة أن يكون القرآن الكريم من صنع بشر أو فكره، بكل ما يحمله من حقائق علمية ونبوءات وإشارات لم يدركها البشر لقرون طوال، إلى جانب ما قد يكتشفه التقدم العلمي المضطرد بإذن الله. ثانيا، اتفاق سنة النبي المطهرة مع دقائق الطب الحديث يؤكد تلقيه الوحي والعلم من لدن العليم الحكيم لاستحالة أن يدركها بشر مثله في ذلك الزمان. ثالثا، إن إحاطة القرآن بالمستقبل وتنبؤه بكل ما وقع ويقع أمام أعيننا يقطع بأن مصدر القرآن هو ذاته خالق الكون والكائنات والمهيمن على نشأتها وماضيها ومستقبلها، الله الواحد الأحد. نسرد فيما يلي هذه الأدلة في إيجاز شديد، ومن شاء الاستزادة يمكنه الرجوع إلى كشاف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الناشر دار ابن سينا، والذي يتناول بشيء من التفصيل خلاصة ما جاء بعدد من كتابات المتخصصين في مجالات الإعجاز المختلفة. وقد ذيلنا الدراسة بفهرس بالآيات المتعلقة بكل دليل، السورة ورقم الآية، والله الهادي إلى الحق. الأدلة: أولا، إعجاز القرآن اللغوي والبلاغي. تحدى القرآن العالمين أن يأتوا بمثله فعجز البشر، ومنهم العرب أهل الفصاحة، على مدى العصور أن يضاهوا إعجاز القرآن اللغوي والنحوي والجمالي، بل إن أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام مع ما تحمله من فصاحة وبلاغة لا تحاكي ولا تداني أسلوب القرآن ولغته، وقد كتبت في ذلك موسوعات لمن يستزيد. ثانيا، حفظ القرآن من التحريف. تنبأ القرآن بحفظه إلى يوم الدين، وهو الكتاب الوحيد الذي لم يتعرض للتحريف ولا التعديل طوال القرون وفي شتى الأمصار، وذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا خالق الكون ومنزل القرآن، وإنا له لحافظون. ثالثا، التنبؤ بالتقدم العلمي. نبه القرآن البشر إلى أن إدراكهم لمعانيه وحقائقه سيزداد يوما بعد يوم مع التقدم العلمي الذي علم الله أنه سيضطرد على امتداد القرون، ليزداد البشر اقتناعا بإعجاز الرسالة وأنها من لدن الخالق العليم. ولما يأتهم تأويله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. رابعا، لغز الروح. تحدى القرآن البشر أن يعرفوا شيئا عن الروح التي اختص الله بعلمها، وما زال أمر الروح لغزا لعلماء هذا الزمان وكل زمان. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خامسا، الإسلام خاتم الرسالات. أكد القرآن والسنة أن الإسلام خاتم الرسالات، وهو ما تحقق فعلا إن كان الرسول الكريم خاتم المرسلين وانتهت به عصور الأنبياء والرسالات إلى يوم الدين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سادسا، ترتيب آيات القرآن. نزلت كثير من صور القرآن مجزأة في مناسبات تاريخية مختلفة، وبعضها نزلت آياته مفرقة بين العهد المكي والعهد المدني على مدى 23 عاما، ومع ذلك فإنها عندما جمعت في أماكنها من الصور تلاحمت تمام التلاحم مع ما قبلها وما بعدها من الآيات دون المساس بوحدة المعنى وتسلسل السياق والجرس المميز لكل صورة من صور القرآن على حدة 14 و100 صورة. وحدث ذلك في 46 صورة على الأقل، ولا يتأتى ذلك إلا لعالم الغيب الذي وسع كل شيء علما. سابعا، الدعوة إلى دراسة الآثار. دعا القرآن إلى دراسة تاريخ الأمم باستكشاف الآثار قبل بداية الكشوف الأثرية المنهجية بقرون عدة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. ثامنا، تمدد الكون. أشار القرآن إلى ما اكتشفه العلماء مؤخرا من أن الكون يتسع باضطراد، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تاسعا، نشأة الكون. ما زال البشر يبحثون في نشأة الكون، والاعتقاد السائد هو نشأة الأرض والأجرام من مادة سديمية مظلمة أي دخان، وقد جاء في القرآن ثم استوى إلى السماء وهي دخان. عاشرا، النسبية. نسبية الزمن في الكون اكتشاف القرن العشرين، قررها القرآن في أكثر من آية. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 11، التقويم الشمسي والقمري. السنة القمرية تنقص عن السنة الشمسية من 10 إلى 11 يوما، ومن ثم فإن 300 سنة شمسية تعادل 309 سنة قمرية، مما يشير إلى الإعجاز في قصة أهل الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 12، الصعود في الفضاء. وصف القرآن لمحات من كره الفضاء الخارجي وتأثيره على من ينطلق خلاله من نقص الضغط الجوي وصعوبة التنفس والتعرض للشهب والإشعاعات الضارة، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يرسل عليكما شواظ نار ونحاس فلا تنتصران. 13، السماوات. وصف القرآن السماء كطبقات متعددة كما هو معلوم الآن، وليست فضاء خالية مرصعا بالنجوم. الذي خلق 7 سماوات طباقا وجعلنا السماء سقفا محفوظا. 14، الكواكب. تدور الكواكب حول نفسها، مثلها في ذلك مثل الأرض، لذا تشرق الشمس عليها وتغرب. تأمل الآية، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. 15، الشهب. يمتلئ الفضاء بالشهب التي تتوهج عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض أو غيره من الكواكب مصداقا للآيات، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فأتبعه شهاب مبين. 16، طبيعة الشمس. عرف العلم الحديث الشمس نارا مشتعلة، وجعل الشمس سراجا، وجعلنا سراجا وهاجا، وليست مصباحا منيرا. 17. طبيعة القمر. القمر جسم بارد يستمد ضوءه من أشعة الشمس مصداقا للآية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. 18. أشكال القمر. يتبدل شكل القمر دوريا من هلال إلى بدر وهلم جرا تبعا لمواضعه النسبية. منازله بالنسبة للأرض والشمس، كما أوضح القرآن المعجز: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. 19. نشأة الأرض. ما زال البحث مضطربا في نشأة الأرض التي يعتقد أنها تكونت بانفصالها عن الغبار المحيط بالشمس، أي السبيل الغازي، مصداقا للآية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. 20. الأرض كروية. أشار القرآن إلى كروية الأرض: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. 21. أبعاد الأرض. أثبتت القياسات الدقيقة أن النسبة بين محوري الأرض بين القطبين وعبر خط الاستواء تتغير باضطراد، مصداقا للآية المعجزة: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. 22. دوران الأرض. تشير آيات عدة إلى الحركة الدورانية المستمرة للأرض، معبرة عنها بسباحة الليل والنهار في فلك دائري، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. 23. حركة الشمس في الكون. أشار القرآن إلى ما هو معروف في علم الفلك من الحركة المستمرة للشمس في مجرتها في اتجاه محدد كما جاء في الآية: والشمس تجري لمستقر لها. 24. الجبال رواسي. تناول القرآن في العديد من المواضع دور الجبال في استقرار الأرض وتثبيت القشرة الأرضية: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. 25. تمدد التربة بالري. بينت دراسات التربة أن ريها بالماء يجعلها تتمدد إلى أعلى وتتشقق فيهتز أسفلها ويتحرك بجذور النباتات وشعيراته، وهو ما وصفه القرآن بدقة: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. 26. أعماق البحر. لم يدرك العلم إلا مؤخرا وباستخدام تلسكوبات دقيقة أن أعماق البحار تموج بأمواج وتيارات أظلم وأكثف منا بسطحه، وهو ما قررته الآية: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. 27. الأسموزية. نوه القرآن باستحالة انتشار الأملاح من البحار إلى الأنهار العذبة بفضل خاصة الانتشار الغشائي الأسموزي التي تدفع جزيئات الماء العذب إلى الانتشار في اتجاه الماء الملح للعكس، وهو الذي مرج البحرين: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. 28. الثروات المعدنية. نبه القرآن إلى ما في باطن الأرض من ثروات معدنية وطاقات قبل قرون من الدراسات الجيولوجية المعاصرة. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. 29. طبقات الجو العليا. أشار القرآن إلى طبقات الجو العليا وبقائها محيطة بالكرة الأرضية بفعل الجاذبية الأرضية، وهي قوى غير مرئية. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. 30. مصدر السحاب. ينشأ السحاب بفعل الرياح التي تثير بخار الماء مصداقا للآية: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. 31. تكوين المطر. ينشأ الرعد ثم المطر نتيجة لقاء بين قوسين تأليف السحاب الموجب التكهرب بذلك السالب التكهرب بفعل الرياح بين قوسين النواقح، وهو ما قرره القرآن بدقة مبهرة: ألم تر أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. 32. عذوبة ماء المطر. إن الشرارة الكهربائية المولدة للمطر كفيلة لو توفر الزمن الكافي بتكوين حمضي النتروز والنيتريك وإفساد طعم الماء، إلا أن مشيئة الله في ضبط سرعة هذه العمليات وفرت لنا الماء الزلال. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. 33. دورة الماء. أشار القرآن إلى دورة الماء ذهابا وإيابا بين المسطحات المائية والسحاب والمطر في عبارة بليغة: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. انظر تعبير بين وليس من أو إلى. 34. الغلاف الجوي. الغلاف الجوي للأرض يحميها من أخطار الفضاء الخارجي، ويعكس كل ما يصل إليه كالأمواج اللاسلكية من طبقة الأيونوسفير والأشعة تحت الحمراء لتخفض حرارة الأرض. تأمل إعجاز الآيات: والسماء ذات الرجع، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. 35. نبوء الأنهار من الجبال. تنبع الأنهار من الجبال مما يبعث على تأمل الآية: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. 36. الاتزان. إن الاتزان الثيرموديناميكي يحكم سلوك شتى النظم الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية مصداقا لما أكدته الآيات المتعددة: إنا كل شيء خلقناه بقدر، والسماء رفعها ووضع الميزان، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. 37. الحفريات. في القرآن دعوة إلى دراسة نشأة الإنسان عن طريق استكشاف الحفريات، كما في الآية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. 38. توازن البيئة. تتوازن النظم الحيوانية والنباتية والبيئية مع بعضها البعض طبقا لقوانين دقيقة مصداقا للآيات: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. 39. دورة الحياة. لكل كائن حي حيوانا كان أو نباتا دورة حياة يتفاعل فيها مع التربة والماء والهواء والبيئة بشكل عام. ويتفق ذلك مع تأكيد القرآن المبهر على إخراج الحي من الميت والميت من الحي في العديد من الآيات، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. 40. عالم الحيوان. أشار القرآن إلى ما كشفته دراسات علم الحيوان من ارتباط عالم الحيوانات بنظم وروابط اجتماعية، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. 41. زوجية الكائنات الحية. أكد القرآن الكريم زوجية كل الكائنات الحية، وهو ما أثبته العلم الحديث وكشفه الفحص بالمجهر الإلكتروني لأدق الكائنات. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. 42. الماء عماد الحياة. الماء هو عماد الحياة حيوانية ونباتية وعماد الحضارة البشرية، ومهما أوتي البشر من معرفة تكنولوجية سيظل الماء نعمة بيد المولى سبحانه وتعالى، إن يشأ يمنعها عمن يشاء ويصيبهم بالجفاف والتصحر، وإن يشأ يغرقهم ويهلك الزرع والضرع والمنشآت في أقوى الأمم وأغناها. وجعلنا من الماء كل شيء حي، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. 43. في أنواع الكائنات. أشار القرآن إلى أن من الكائنات الحية ما يمشي لا على اثنين أو أربع فحسب، بل ثمة ما يمشي على ست أو ثمان كما كشف الفحص بالمجاهر القوية. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. 44. تشريح الأنعام. تتجلى الدقة المعجزة للقرآن الكريم في وصفه الفسيولوجي والتشريحي لمنبع اللبن في الأنعام كما أكدها العلم بعد قرون، إذ تتوزع نواتج الهضم في الأنعام بين الدم إلى العروق واللبن إلى الضروع والبول إلى المثانة والروث إلى المخرج. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. 45. مملكة النحل. وصف القرآن حياة النحل ودأبه ونظامه الدقيق وإنتاجه المتنوع، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. 46. عالم النمل. لم يعرف العلم إلا حديثا تفاصيل حضارة النمل وما بها من شبه بالحضارة الإنسانية لغة وبناء مساكن وشق أنفاق وادخار طعام، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. 47. أنثى العنكبوت. من أوجه الدقة العلمية المبهرة للآيات القرآنية تقريرها أن أنثى العنكبوت وليس الذكر هي التي تغزل البيت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. 48 بيت العنكبوت. وجه آخر للدقة وصفها بيت العنكبوت بأنه أوهن البيوت، فقد تبين حديثا أنه رغم أن خيط العنكبوت أقوى من الصلب العادي في الشد عدة مرات، إلا أن تصميم بيت العنكبوت في غاية الضعف ليكون مصيدة للغرباء وأعداء العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. 49 غزو الفضاء. ألمح القرآن العظيم وتنبأ بإمكانية غزو الفضاء وما يكتنفه من تحد وصعوبات. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس لتركبن طبقا عن طبق. 50 وسائل النقل. أنبأ المولى عز وجل أن وسائل الانتقال لن تقتصر على الدواب، بل سيسخر لهم ما لا يعلمون مما تأتي به التقنية المتطورة دوما بإذن الله لأبنائهم، بين قوسين ذريتهم. وأشار إلى تطور صناعة السفن من القوارب والمراكب الشراعية في ذلك الزمان إلى السفن الضخمة، بين قوسين الفلك المشحون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. 51 الطيران. بعد الإشارة الفريدة إلى تطور السفن أشارت الآيات إلى وسائل أخرى شبيهة بالسفن، ربما كانت الطائرات التي تعتمد على الطفو وقوة الدفع للهواء بدلا من الماء. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. 52 الوقود. بالقرآن أكثر من إشارة تربط بين الوقود وبين الشجر الأخضر حار الأقدمون في فهمها، وقدم العلم الحديث أكثر من تفسير منها أن الشجر هو المصدر الرئيسي للتكوين الجيولوجي للفحم وزيت البترول وكذلك خبث المستنقعات، ومنها ما يقوم العلماء حاليا بتطويره كمصدر جديد للطاقة المتجددة بتحويل النباتات إلى الغاز الحيوي، وهو مصدر لا ينضب للطاقة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. 53 الحديد. أشار عالم الغيب والشهادة إلى الدور الذي سيلعبه الحديد وسبائكه في الحضارة البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لسعة انتشاره من أوسع أربع عناصر انتشارا، والتنوع الكبير في خواص سبائكه دون غيره من الفلزات. فقال تعالى في سورة الحديد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. 54 مراحل الجنين. من أبلغ الأدلة على صدق القرآن وصفه التشريحي الدقيق لمراحل تكون الجنين والتي أبهرت علماء الطب لتطابقها مع العلم الحديث: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. 55 أغلفة الجنين. من إعجاز القرآن تقريره أن الجنين تغلفه أغشية ثلاثة، وهي ما تعرف حديثا بغشاء الكريون ثم الكيس المنباري ثم كيس الرهل، ولا يتأتى إدراك ذلك إلا لمن لديه إمكانيات التشريح الحديثة. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. 56، علم الوراثة. قرر القرآن أن الصفات الوراثية للجنين إنما هي خليط من تلك المكتسبة من الحيوان المنوي والبويضة لتكوين النطفة الأولى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. كلمة أمشاج تعني الخليط، وبلغة العلم الحديث خليط من كروموزومات الأب وكروموزومات الأم. 57، جنس الجنين المني. يتحدد جنس المولود من الحيوان المنوي للبويضة، حقيقة اكتشفها علم الوراثة الحديث وقررها القرآن الكريم. ألم يكن نطفة من مني منا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. 58، تقرير جنس الجنين. اختص الله تعالى نفسه بمعرفة جنس المولود من أول لحظة، وقد ثبت استحالة التنبؤ البشري المسبق فضلا عن اختيار جنس المولود الذي يتحدد بحيوان منوي معين من مئات الملايين أثناء الجماع. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونقر في الأرحام ما نشاء. 59، العدوى. ثبت أن العدوى ليست في ذاتها سببا للمرض، فالسبب الرئيسي هو ضعف المقاومة لسبب معلوم أو غير معلوم. فالملايين يحملون العديد من الأمراض وقد ينقلونها لغيرهم ولا يصابون بها ولا تظهر عليهم أعراضها، فمن أنبأ النبي الأمي وأجرى على لسانه قوله في أحاديث عدة لا عدوى سوى الخالق العليم. 60، المناعة الذاتية. أشار القرآن الكريم إلى ما فهمه بعض الأقدمين على أنه مناعة ذاتية ضد الأمراض، وأكده العلم الحديث تجريبيا في الآية إن كل نفس لما عليها حافظ. 61، بصمات الأصابع. من إعجاز القرآن تنويهه بالشكل المميز لبصمة الإصبع، والتي لا تتكرر أبدا بين إنسان وإنسان، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. 62، رائحة الإنسان بصمة. للإنسان أيضا رائحة مميزة يستخدمها رجال الشرطة في اقتفاء المجرمين بالكلب البوليسي، وقد أشار القرآن إلى ذلك في معرض ما حبى به نبي الله يعقوب من قدرة التمييز. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. 63، تقديم السمع على البصر. يذكر القرآن دائما السمع مقدما على البصر في العديد من الآيات، وقد ثبت أن لذلك مغزى علميا دقيقا، فحاسة السمع تسبق حاسة البصر في حديث الولادة، والسمع لا ينقطع في النوم والصحو بخلاف البصر، والسمع أهم في التلقي والحفظ والتفاعل الاجتماعي من البصر. 64، العين والمرض النفسي. أشار القرآن إلى ما اكتشفه طب العيون الحديث من علاقة الانفعال بزيادة ضغط العين ومرض المياه البيضاء الكاتاركت، إذ فقد سيدنا يعقوب بصره ثم استرده حزنا على يوسف ثم استبشارا بلقائه، وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. 65 تقليب أهل الكهف. من إعجاز القرآن الطبي وصفه لتقليب أهل الكهف يمنة ويسرة طوال نومهم الطويل، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهو ما يتفق مع ما هو معروف من أن النوم الطويل يؤدي إلى قرح الفراش وانسداد الدورة الدموية والضغط على أعصاب القدمين. 66 عدة المطلقة. في تشريع الطلاق حدد الإسلام فترة العدة بثلاث حيضات، وهو يتفق مع ما ثبت من أن الحامل قد تستحيض مرة أحيانا ونادرا مرتين، ومن المستحيل ثلاث مرات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. 67 الزنا. حكمة تحريم الزنا كشفها العلم الحديث عندما عرف قائمة الأمراض التناسلية كالزهر والسيلان وغيرها، حكمة تنطق بأن التشريع مصدره خالق البشر العليم. 68 الإيدز. لم يدرك البشر شيئا عن علة تحريم اللواط حتى ظهور شبح الإيدز الذي يهدد أقوى الحضارات. 69 الخمر. لو تركنا جانبا مضار الخمر وأضراره ومصائبه الاجتماعية والخلقية لوجدنا قائمة من الأخطار والمضار الطبية تشكل موسوعة كبيرة من الأمراض لشتى أجهزة الجسم. 70 لحم الخنزير. لم يحرم الله طعاما إلا لضرر، وقد كشف العلم الحديث خطورة لحم الخنزير بما يحمله من دودة تنياسيرين التي تنتقل إلى آكله لتكمل دورتها في جسمه، وقد تصيبه بالانسداد المعوي أو العمى أو الجنون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. 71 لحم الميتة. حكمة تحريم الميتة أن عدم إسالة دمها يساعد على نمو البكتيريا، كما أن الميتة نفسها قد تكون حاملة أمراضا أو سموما. 72 الدم. كذلك ثبت أن دم الذبيحة سريع امتصاص ميكروبات الأمراض، كما تتجمع فيه البكتيريا حالما تتعرض للهواء، ومن هنا حكمة تحريم الدم. 73 الحيض. كشف الطب الحديث عن الحكمة البالغة في تحريم الجماع أثناء الحيض، إذ تضعف حمضية المهبل فتقل مقاومته للميكروبات، كما يتعرض لتسلخات تنمو فيها البكتيريا وتصيب كلا الزوجين، فاعتزلوا النساء في المحيض. 74 الحجر الصحي. الحجر الصحي كأسلوب للطب الوقائي الحديث سنه نبي الإسلام بوحي من الله تعالى منذ أكثر من 14 قرنا، فقال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. 75 الجذام. أمر الرسول الكريم أيضا باعتزال المجذوم في قوله: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وقد بين الطب الحديث أن الجذام نوعان، أحدهما معد وهو النوع العقدي، والآخر لا يعدي وهو النوع البقعي الخدري. ومن هنا نفهم الحكمة من أنه صلى الله عليه وسلم قد أكل في مناسبة أخرى مع مجذوم قائلا: ثقة بالله وتوكلا. 76 الطاعون. وصف النبي المصطفى مرض الطاعون بدقة أثبت الطب الحديث مدى صحتها وإعجازها في قوله عنها: غدة كغدة البعير يخرج في المراق والإبط. 77 الطفيليات. من العجب أن يرشدنا النبي المختار وقد عاش في بيئة صحراوية لم تكتشف الطفيليات وأخطارها ووسائل الوقاية منها إلى أفضل ما عرفه الطب الوقائي الحديث بعد قرون طويلة، إذ تعيش الطفيليات كالبلهارسيا والإسكارس وغيرها مع الرطوبة والبرودة وتفسد بالحرارة والجفاف. وتأمل الحديث: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، وفي الظلال. 78 الذباب. أثبت العلم الحديث أن من الذباب ما يحمل في أحد جناحيه ميكروبات ويحمل في جناحه الآخر أجساما مضادة لها. ومن هنا فإن حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم فليطرح، فإن في إحدى جناحيه باء وفي الآخر دواء. هذا الحديث آية على الإعجاز العلمي للسنة الشريفة. 79 مرض الكلب. في دقة علمية بالغة حدد الرسول أسلوبا للاحتراز من مرض الكلب ريبز الخطير، الذي قد ينتقل من لعاب الكلاب إذا وردت آنية طعام أو شراب، إذ يلتصق اللعاب بما فيه من ميكروب دقيق بجدار الإناء، مما يستدعي استخدام التراب أولا بما له من سطح نوعي كبير له قدرة امتزاز الميكروبات، ثم تكرار الغسل بالماء لإزالة التراب بكل ما يحمله. جاء في الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 أولاهن بالتراب. 80 الختان. الختان للذكور من السنة، ويتفق ذلك مع ما ثبت من أن الختان يمنع تراكم الإفرازات وما تختزنه من بكتيريا تسبب التهابات قد تمتد إلى سائر الجهاز البولي والتناسلي. أما الختان للأنثى فليس واجبا، بل أجازه الرسول مع عدم المغالاة ليبقى للأنثى القدرة على الاستمتاع الحلال، فقد جاء في الحديث: يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكي، فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. 81 الغسل بعد الجماع. كشفت دراسات أمراض الجلد أهمية الغسل بعد الجماع لإزالة إفرازات العرق ورائحته الناجمة عن النشاط الجنسي والمشجعة على تكاثر البكتيريا. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. 82 إزالة الشعر. أمرت السنة المطهرة بإزالة شعر الإبطين والعانة وقص الشارب، وقد أثبت الطب الحديث ضرورة ذلك لمنع نمو البكتيريا والروائح بسبب إفرازات الغدد العرقية في الإبطين والعانة وتراكم آثار الطعام وإفرازات الأنف في الشوارب. 83. تنظيف الأسنان بالسواك. من روائع السنة النبوية النصح بتنظيف الأسنان بالسواك نظير فرشاة الأسنان قبل ما قرره طب الأسنان بقرون، لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. 84. تقليم الأظفار. كشف الطب الحديث بعد قرون من ظهور الإسلام عن أهمية تقليم الأظفار لمنع تخسيم الأوساخ بما تحمله من أمراض، وقد سن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك من ضمن سنن الفطرة. 5. من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. 85. زي الإحرام. زي الإحرام من مناسك الحج، وقد تبين أن هذا الزي البسيط ضرورة حتمية لمنع انتشار الأمراض في الزحام الفريد لتجمعات الحجاج من شتى أقطار الأرض كل عام. وعلى مدى القرون لم ينشأ عن اجتماع تلك الملايين أي ظواهر وبائية، بينما تنتشر الأوبئة بسهولة في تجمعات أصغر بكثير. 86. الوضوء. يؤكد الطب الحديث الفوائد العظمى للوضوء في الحد من انتشار الأمراض من اليدين وسطح الجلد، وكذلك في تطهير الأنف بالاستنثار والفم بالمضمضة والأذن بالغسل. سبق الإسلام غيره من الحضارات في الماضي وفي الحاضر. 87. الاستنجاء. الاستنجاء بعد قضاء الحاجة واجب إسلامي لم تصل إليه أرقى الحضارات حتى يومنا هذا. ومن سنوات قريبة أثبت التحقيق في ظهور وانتشار حالات تيفود في إحدى المستشفيات البريطانية أن سرعة الانتشار ترجع إلى بين قوسين عدم اتباع عادات نظافة سليمة في دورات المياه. 88. الرضاعة الطبيعية. نبه القرآن الكريم إلى أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال، والتي أظهرت دراسات أواخر القرن العشرين ضرورتها البالغة ومحاذير اللجوء إلى الرضاعة الاصطناعية. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. 89. مدة الرضاعة. تناولت عدد من الآيات مدة الرضاعة والفطام بين قوسين الفصال في أحوال الوالدة الثلاث حولين كاملين، حيث تكون الأم والمولود سليمين تماما، حولين إذا أمكن حيث تكون الأم ضعيفة ولكن الولادة والحالة الصحية عادية، الحمل والرضاعة 30 شهرا عندما تكون الولادة صعبة والمولود غير طبيعي، مما يقطع بأن الآيات من صنع خالق البشر الحكيم العليم. 90. الأدوية. علمنا النبي الأمي الذي نشأ في بيئة بدائية أن لكل مرض دواء، وأن على المرء التداوي وعلى الله الشفاء. إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا، ولا تتداووا بمحرم. 91. العلاج بالكي. أشاد النبي الكريم بأسلوب الكي الذي اتسع دوره في الطب الحديث لعلاج الأمراض الجلدية. إن كان في أدويتكم شفاء ففي شرطة محجن أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي. 92. الاعتدال في الطعام. علم الإسلام المسلمين فضل الاعتدال في الطعام والشراب، وسبق بذلك الطب الحديث بقرون. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وفي الحديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. 93. الصوم. بيّن الطب الحديث ما للصوم من فوائد طبية للمرضى والأصحاء على السواء، وما زال الصوم يوصف كعلاج أو نظام مكمل لعلاج العديد من الأمراض. دع عنك أنه مدرسة للصبر والجلد والتراحم والتهذيب الاجتماعي. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. 94. عسل النحل. اكتشف الطب الحديث قيمة عسل النحل وفضله على سائر الأغذية في الصحة العامة والعلاج. فيه شفاء للناس، وسبحان العليم. 95. اللبن. اللبن غذاء متكامل، فأنى للنبي المصطفى أن يدرك إلا بوحي من العلي القدير المغزى الطبي لقوله: من سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزي عن الطعام والشراب غيره. 96. الأسماك. نوه المولى عز وجل بنعمته علينا بطعام السمك الذي ثبت عظم فائدته عن سائر اللحوم، فهو أيسرها هضما، وبه اليود المفيد للغدة الدرقية، ومواد تنظم عمل المعدة والأمعاء وتساعد على شفاء مرضى القرحة. وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. 97. الزيتون. تنويه القرآن الكريم في مواضع متعددة بالزيتون، وقسمه به في مطلع سورة التين، رغم أنه ليس من الأشجار المألوفة بجزيرة العرب مهبط الدعوة، يتفق مع ما أثبته العلم الحديث من مزايا للزيتون وزيته غذاء لقلة الكوليسترول وعلاجا للجلد والشعر. 98. الرطب. في معرض الحديث عن فضل الله تعالى على السيدة مريم العذراء عند مخاضها بإنعامه بنخل يحمل رطبا، تتجلى آيتان من آيات الإعجاز. أولهما ما ثبت من أن بالرطب مواد لازمة للحامل في أواخر الحمل، هرمونا أنثويا يقوي انقباضات الرحم ويساعد على طرد بقايا الدم منه بعد الولادة، ومبينا لطرد نفايات الأمعاء. وثانيهما يتعلق بنضج ثمار الرطب في غير موعده، أي في شهري ديسمبر إلى يناير، وهو موعد مولد المسيح عليه السلام. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. 99. الليل والنهار. امتن الله تعالى على عباده بتنظيم حياتهم إلى ليل للسكون والراحة ونهار للنشاط والعمل. وقد ثبت طبيا أن الجهاز العصبي الذاتي ينقسم إلى شقين: باراسمبتاوي يعمل ليلا ويبعث الهدوء والسكينة ويهدئ خفقان القلب. وسنبتاوي يعمل نهارا ويبعث النشاط والحركة، وسبحان عالم فطرة الإنسان، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. 100. الصلاة. للصلاة عماد الدين إلى جانب كونها مدرسة المسلم الدائمة ودرعه أمام نوازع الغواية، فوائد طبية وصحية عميقة، تنشيط شرايين المخ وتجنب جلطات الساق وقرح الظهر لقليل الحركة. انتهى كتاب ما هو بقول بشر، البرهان العلمي على صدق رسالة الإسلام، تأليف دكتور نبيل عبد السلام.